يعني تدعوه إلى نفسه. فكان رجلا شابا وبمقتضى الطبيعة البشرية هم بها وهمت به، ولكن رأى برهان ربه، وقع في قلبه خوف الله فامتنع فحدثته بالسجن، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وسجن في ذات الله، وامتنع عن الزنا مع قوة أسبابه، لكنه رأى برهان ربه فخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا فيه كمال الإخلاص، مخلص لله، لا يريد من الناس أن يطلعوا على عمل من أعماله، يريد أن يكون العمل بينه وبين ربه فقط، ولا يريد أيضا أن يظهر للناس بمظهر المنة على أحد، لأن الذي يعطي أمام الناس يعني يقول للناس شوفوا أنا لي منة على فلان الذي أنا أعطيته، فهو يخفي الصدقة حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين. الشمال ما هي؟ اليد الشمال. ما تنفق يمين اليد اليمنى، يعني من شدة إخفائه لو أمكن أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقت يده اليمين لفعل. فهذا مخلص، غاية الإخلاص، بعيد المن بالصدقة، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن لاحظوا أن إخفاء الصدقة أفضل بلا شك، إلا أنه ربما يعرض لهذا الأفضل ما يجعله مفصولا، مثل أن يكون في إظهار الصدقة تشجيع للناس على الصدقة، فإن هذا قد يكون إظهار الصدقة أفضل. ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون سرا وعلانية حسب ما تقتضيه المصلحة. فالحال لا تخلو من ثلاث مراتب، إما أن يكون السر أنفع أو الإظهار أنفع، فإن تساوى الأمران فالسر أنفع. أما السابع فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله بلسانه وبقلبه، ليس عنده أحد يرائيه بهذا الذكر، خاليا من الدنيا كلها، قلبه معلق بالله عز وجل. فلما ذكر الله بلسانه وبقلبه وتذكر عظمة الرب عز وجل اشتاق إلى الله ففاضت عيناه. هذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، يمكن، لأن بعضها لا يناقض بعضا. قد يكون الإنسان يوفق فيأخذ من كل واحد من هذا بنصيب، كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة لها أبواب، من كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. أربعة ذكر. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من واحد من هذه الأبواب من ضرورة، يعني اللي يدعى من باب واحد ما عليه ضرر سهل، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منه. يلا انفضل. يعني أبو بكر يدعى من كل الأبواب لأنه صاحب صلاة وصاحب صدقة وصاحب جهاد وصاحب صيام. كل مسائل الخير قد أخذ منها بنصيب رضي الله عنه وأرضاه وألحق له وإياكم به في جنات النعيم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه سبق لنا الكلام على ما تيسر مما يكون في يوم القيامة، ومن أن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون على رؤوسهم بقدر ميل، وأنه يستثنى من ذلك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشرحنا هذا. ولكن ها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الطلبة يظنون أن المراد بالظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنه ظل الرب عز وجل، وهذا ظن خاطئ جدا لا يظنه إلا رجل جاهل. وذلك لأن من المعلوم أن الناس في الأرض، وأن الظل هذا يكون من الشمس عن الشمس، فلو قدر أن المراد به ظل الرب جل وعلا لزم من هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلا بينها وبين الناس، وهذا شيء مستحيل لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له العلو المطلق من جميع الجهات. ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يظلهم الله في ظله، وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يظلل بفعل مخلوق، لا هناك بناء ولا شيء يوضع على الرؤوس، إنما يكون الظل من ما خلقه الله لعبادة ذلك اليوم، فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به. ومما يكون في ذلك اليوم نشر الدواوين، يعني صحائف الأعمال التي كتبت على المرء في حياته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان ملكين، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، كما قال الله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فعل، أما ما يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن القول والفعل يكتب على الإنسان، كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال، فيكتبان كلما أمر بكتابته. فإذا كان يوم القيامة ألزم كل إنسان هذا الكتاب في عنقه، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج له هذا الكتاب فيقال: اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأه ويتبين كل ما عنه. هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذه بيمينه، ومن الناس من يأخذه بشماله من وراء ظهره. أما من يأخذه بيمينه فأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه يقول للناس: ها اقرأوا كتابي، يريهم الله يريهم إياه فرحا وسرورا بما أنعم الله به عليه. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول حزنا وغما وهما يا ليتني لم أوت كتابيه. ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب، بأن الله تعالى يحاسب الخلائق، كما قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فيحاسب الله الخلائق، ولكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشة، يخلو الله تعالى بعبده المؤمن ويضع عليه سترة ويقرره بذنوبه، يقول أتذكر كذا أتذكر كذا حتى يقول نعم، يقر بذلك كله، فيقول الله عز وجل له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا. فإذا كان الإنسان مؤمنا قال الله وسترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضح ويخزى وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومما يجب الإيمان به أيضا مما يكون في يوم القيامة الحوض، الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حوض يصب عليه نزبان من الكوثر، وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فيصب منه نزبان على الحوض الذي يكون في عرفات القيامة. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وأن آنيته كنجوم السماء، وأن طوله شهر وعرضه شهر، وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يوردني وإياكم إياه، يرده المؤمنون يشربون منه. وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد عنه ولا يشرب منه، نسأل الله العافية. وهذا الحوض الذي جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حياض الأنبياء، ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، فلا ريب أن يكون، فلا جرم أن يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها وأعظمها وأشمله. ومما يجب الإيمان به أيضا في ذلك اليوم الإيمان بالصراط، الصراط جسر منصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. من كان مسارعا في الخيرات في الدنيا كان سريعا في المشي على هذا الصراط، ومن كان متباطئا كان متباطئا، ومن كان خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يعفو الله عنه فإنه ربما يكردس في النار والعياذ بالله. يختلف الناس في المشي عليه، فمنهم من يمر كلمس البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يلقى في جهنم. وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط، أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه، وذلك لأنهم يساقون في عرصات قيامه إلى النار رأسا، نسأل الله العافية. فالصراط لا يمر عليه إلا المؤمن، لكن العاصي قد ينزل يكردس النار ويعذب بقدر ذنوبه، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على شيء مما يكون في اليوم الآخر الذي الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، وذكرنا آخر ما ذكرنا الإيمان بالصراط الذي يوضع على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فإذا عبروا على ذلك وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات القيامة. هذا القصاص والله أعلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حال، وذلك أن الإنسان وإن اقتص له ممن اعتدى عليه فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد على الذي اعتدى عليه، ولكنهم أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم اقتصاصا كاملا فيدخلونها على أحسن وجه. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكن لا يفتح باب الجنة لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يشفع عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة هو بنفسه، كما أنه شفع للخلائق أن يقضى بينهم ويستريحوا من الهول والكرب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة، يشفع هو نفسه صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، فيكون له صلى الله عليه وسلم شفاعتان، إحداهما في نجاة الناس من الكروب والغموم، والثانية في حصول مطلوبهم وهو فتح باب الجنة فيفتح، وأول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس، وأول من يدخلها من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرا، يدخلونها أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله، كلما دخلت أمة لعنت أختها، الثانية تلعن الأولى، وهكذا، ويتبرأ بعضهم من بعض نسأل الله العافية. فإذا أتوا إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتون بعذابها والعياذ بالله، فيدخلونها ويخلدون فيها أبد الآبدين إلى أبد لا منتهى له، كما قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريح بأن أهل النار خالدين فيها أبدا، ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل، كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ففي أهل الجنة قال عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع بل هو دائم، وفي أهل النار قال إن ربك فعال لما يريد. فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب؟ نقول لا، ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بيّن الله سبحانه وتعالى أن عطاءهم لا ينقطع. أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال إن ربك فعال لما يريد فلا معقب لحكمه، وقد أراد أن يكون أهل النار من أهل النار فهو يفعل ما يريد. هذا هو الفرق بين أهل النار وأهل الجنة. أهل الجنة عطاؤهم عطاء غير مجدود، أما أهل النار فإنهم يتقلبون بعدل الله والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ويأتي إن شاء الله الإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. انتهى بنا الكلام إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون إلى يوم القيامة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالا فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها، أي من قبل أن نخلق الأرض، من قبل أن نخلق أنفسكم، من قبل أن نخلق المصيبة. فإن الله كتب هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال أهل العلم: ولا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن في كل مراتبه الأربع. المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء، وهذا كثير في الكتاب العظيم، يذكر الله عز وجل عموم علمه بكل شيء،

فإننا نقول إن الشر ليس في فعل الله ولكن في مفعولاته. ونقول أيضا هذه المفعولات التي فيها الشر قد تكون خيرا من وجه آخر، إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره. فمثلا إذا نزل المطر وأتلف زرع الإنسان ولكنه نفع الأمة، فهنا صار شرا على شخص ولكنه خير كثير بالنسبة للآخرين. أو نقول أيضا هو خير شر لك من وجه وخير لك من وجه آخر، لأن هذا الشر الذي أصابك لك فيه أجر كثير، وربما يكون سببا لاستقامتك ولمعرفتك قدر نعمة الله عليك، فتكون العاقبة حميدة. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذا الحديث حتى وصلنا إلى قوله، أي قول عمر رضي الله عنه فيما نقله عن جبريل. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ضد الإساءة، والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني مثلا تصلي وكأنك ترى الله عز وجل، تزكي وكأنك تراه، تصوم وكأنك تراه، تحج وكأنك تراه، تتوضأ وكأنك تراه، وهكذا بقية الأعمال. وهذا أعني كون الإنسان يعبد الله كأنه يراه يحمله على الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل، وعلى إتقان العمل في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كل من عبد الله على هذا الوصف فلا بد أن يقع في قلبه من محبة الله وتعظيمه ما يحمله على إتقان العمل وإحكام العمل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تعبد الله على هذا الوصف كأنك تراه فاعبده على سبيل المراقبة والخوف فإنه يراك. ومعلوم أن عبادة الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب. فها هنا مرتبتان: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة الطلب، والثانية أن تعبد الله كأنك تعلم بأنه يراك، وهذه مرتبة الهرب. وكلتاهما مرتبتان عظيمتان، لكن الأولى أكمل وأفضل. ثم قال جبريل: أخبرني عن الساعة، يعني عن قيام الساعة التي يبعث بها الناس ويجازون فيها على أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول عنها يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل يعني جبريل، يعني أنك إذا كنت يا جبريل تجهلها فأنا كذلك أجهلها.